بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا شك أن كل منا يعلم عظمة هذا الكتاب العظيم، كتاب ربنا جل وعلا، وأنه هو المصدر الأول لتشريع العبادات والأحكام بإجماع المسلمين. لكن هذا القرآن إنما نزل ليقرأ ويتدبر، فمن أعظم مقاصده أن يتدبر المسلم معانيه، خاصة المعاني الإجمالية التي تدل المسلم على الطريق الصحيح في السير إلى الله جل وعلا. ولهذا نعى الله على الذين لا يتدبرون القرآن فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها. وبين الله جل وعلا أنه إنما أنزل ليتدبر ويعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا شك أن تدبر هذا الكتاب إنما يحصل بالرجوع إلى ما بينه علماء السلف من المفسرين، وهذا أمر يسير لكل أحد. فهناك من التفسيرات التي ألفت في تفسير القرآن وتبيين أحكامه ومعانيه، وهي على منهج سلفي رشيد، كتفسير الإمام ابن جرير الطبري، وأقصر منه تفسير ابن كثير رحمه الله، وأيضا من التفاسير التي تنفع منفعة عظيمة تفسير الشيخ السعدي، فهو تفسير يهتم بالمعاني الإجمالية والفوائد الهامة من كل آية من كتاب الله. فحينئذ العذر غير متوفر لكل أحد أن يقول: إنني لا أستطيع أن أعرف معنى الآيات، لأنه ولله الحمد جل القرآن معلوم من كلام العرب، فمجرد أن الإنسان يستحضر عقله وتفكيره بنية صالحة يهتدي بذلك إلى المعنى العام، وهذا هو المطلوب. أما ما يشكل عليه فسبيله حينئذ الرجوع إلى التفاسير التي ذكرنا. وهناك تفسير يرشد إليه بعض العلماء، وهو تفسير الجلالين، وهو تفسير مختصر وتفسير معتبر عند العلماء، لكنه يحتاج إلى معرفة بعض ما وقع فيه المؤلف رحمه الله من الخلط في آيات الصفات على الطريقة الأشعرية، فيظن من لا معرفة عنده بمذهب أولئك الأقوام أن هذا هو المعنى الصحيح. فإذا قرأ الإنسان هذا التفسير وكان حذرا مما وقع فيه المؤلف من التفسيرات، فإنه حري إن شاء الله أن تحصل الاستفادة العظيمة من هذا الكتاب. في هذه الليالي لم نجد على عادتنا في درسنا في الفقه والحديث وإنما نظرا إلى انقطاع بعض الزملاء في هذا الدرس عن المكوث في المدينة نتناول بعض الآيات وبعض السور في استذكار معانيها وما يدل الله جل وعلا عليه من الأحكام وبيان الأحكام الفقهية التي نمر عليها في هذا التفسير. وإن كان أمثالنا لا يتصدرون لو نظرنا إلى الأهلية فإن أمثالنا لا يتصدرون لمثل هذا، ولكن نحن إنما ننقل ما نقله علماؤنا ونستذكر ما تجود أو يجود به الله جل وعلا علينا، فنسأل الله جل وعلا التوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. في هذه الليلة نتناول سورة النبأ، وهي سورة عظيمة فيها تقرير العقيدة، خاصة الأصل السادس من أركان الإيمان وهو اليوم الآخر. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في حديث جبريل إلى الأصول الستة التي يقوم عليها الإيمان، وذكر منها الإيمان باليوم الآخر، الاعتقاد الجازم بأن هناك يوم يفصل الله جل وعلا فيه بين الخلائق ويجازى كل بعمله، فأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فالله جل وعلا افتتح هذه السورة بقوله عما يتساءلون، ينكر على كفار قريش في تساؤلهم عن هذه القضية، قضية البعث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء وليكن منهجه منهجا لنا في الدعوة، أول ما بدأ به هو تقرير أصول العقيدة، فلما دعا إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تقتضي نفي العبادة عما سوى الله جل وعلا، كان من مقتضى تحقيق هذه الشهادة الدعوة إلى تحقيق الإيمان باليوم الآخر، بالبعث والنشور. فواجه كفار قريش هذه القضية بالرد والنفي المفصل والمجمل والإنكار الكلي لهذه القضية، والاستهجان، استهجان الدعوة بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بالقرآن الكريم، خاطبهم على أوجه متعددة، من هذه الأوجه ما ذكره الله في هذه السورة. فالله جل وعلا يقول عن أي شيء يتساءلون، ويحدث بعضهم بعضا منكرا هذه القضية، ثم أجاب الله جل وعلا عن ذلك، قال يتساءلون عن النبأ العظيم، النبأ الخبر العظيم الهائل، وهو يوم القيامة، على الصحيح من أقوال المفسرين. ويدل على هذا أن الله جل وعلا قال الذي هم فيه مختلفون، والاختلاف إنما وقع في اليوم الآخر، فمن مؤمن به ومن كافر به وقت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان بهذه القضية. وقال بعض أهل العلم إن النبأ العظيم هنا هو القرآن، لأنه اختلفوا فيه، فمنهم من قال إنه قول أنه سحر، ومنهم من يقول أنه شعر، فأيضا حصل الاختلاف فيه وهو خبر عظيم، ولكن لا تضاد بين التفسيرين، لأن القرآن دعوة إلى الإيمان بهذه القضية العظيمة، بل إن القرآن كله دعوة إلى التوحيد وإلى حقوق التوحيد، وبيان لجزاء أهل التوحيد وجزاء من خالف التوحيد، فإذا لا خلاف بين الأمرين. وبهذه المناسبة فإن من أصول التفسير أن هناك من الاختلافات بين المفسرين ما يسمى باختلاف التنوع، فيظنه بعض طلبة العلم من اختلاف التنوع، من اختلاف التضاد، كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، منهم من يقول هو الإيمان، ومنهم من يقول هو القرآن، ومنهم من يقول محمد إلى آخره، وكل هذه حق لأنه لا يناقض بعضها بعضا. الحاصل أن القول الراجح في تفسير النبأ العظيم هو البعث اليوم الآخر الذي هم فيه مختلفون من الناس من أمة محمد وقت الدعوة مؤمن به، ومنهم من هو كافر به. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلا في الأصل كلمة ردع وزجر، فالله جل وعلا ردعهم وزجرهم وأنكر عليهم، وهذا الردع يقتضي تهويل الأمر يوم القيامة، وأن هناك عذاب شديد سيجدونه يوم القيامة جزاء لما أنكروه في هذه القضية التي لا تقبل الشك. ثم كلا سيعلمون تأكيد لهذا الوعيد وهذا التهديد الشديد. ثم لما بين الله هذه القضية ومنكريها وما سيلاقونه جزاء هذا الإنكار، بدأ يبين أسلوبا من الأساليب التي اتخذها القرآن لتقدير عقيدة الإيمان باليوم الآخر. فمن هذه الأساليب الدلالة بقدرة الله جل وعلا العظيمة على أن الإعادة أهون على الله جل وعلا والكل هين عليه من إعادة الناس إلى الفصل في هذا اليوم. فالله جل وعلا يقرر الآن قضية وهي كمال قدرته جل وعلا على ما هو أقوى من إعادة الأرواح إلى أجسادها، فيقول جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادا، يقرر جل وعلا أنه خلق الأرض، ولا شك أن خلق الأرض دال على أن هناك قادر عظيم. هذه الأرض خلقها مهادا ممهدة للناس ليمشون فيها، كما قال هو الذي جعل الأرض ذلولا، وكما بين في آية أخرى فراشا، فهي مهادا ليقوم الناس عليها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، هذه الجبال العظيمة، هذه المخلوقات الهائلة خلقها الله لحكمة، وهي أنها لتكون الأرض بسبب هذه الجبال راسية غير مضطربة، ولهذا قال والجبال أرساها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، أزواجا أي ذكر وأنثى، وكل ضد مقابل لضده فهو زوج. ولهذا في موجودات هذه الدنيا تجد الأزواج كثيرة، فالله جل وعلا خلق من كل زوجين اثنين، وهذا أيضا دال على كمال قدرته وعظيم قوته جل وعلا. وجعلنا نومكم سباتا، هذا النوم الذي تحار منه العقول جعله الله، خلقه الله راحة للأبدان، لأن السبت مأخوذ من لفظ السبت وهو يدل على الانقطاع، ولهذا سمي السبت سبتا لأن اليهود تنقطع عن الصيد فيه. فخلق الله هذا النوم ليكون راحة للأبدان وانقطاعا عن الأشغال. وقال بعض المفسرين إن النوم هنا هو الموت ولا تضاد، فيصح هذا ويصح هذا. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، الليل هذا الذي يهجم بعد نهار طويل يغشى هذا الكون كأنه لباس يدخله الإنسان في بدنه، لهذا قال الله الليل إذا يغشى. هذا السنة الكونية التي لا تضطرب دالة أيضا على كمال الله جل كمال قدرة الله جل وعلا، فمن هو بهذه المثابة قادر على إعادة الأجساد بعد أرواحها في يوم الفصل. وجعلنا النهار معاشا، هذا النهار الذي جعله مضيئا ليقتات الناس فيه ويتعيشوا في هذا الوقت، جعله مهيئا لنيل التجارة والأرزاق والتكسب. فهذه الأضداد نهار وليل، ذكر وأنثى، كل هذه دالة على عظم القدرة الإلهية. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذه السماء ذكر الله هذه السماء في عدة مواضع وبين ما خلقه فيها وما زينه بها. هذه السماء فيها من الفوائد لبني الإنسان ما ذكره الله في عدة آيات. هذه السماء خلقها الله سبعا، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، كل سماء شديدة غليظة قوية، فمن خلق هذه السماء أليس بقادر على أن يعيد الأرواح إلى أجسادها؟ بلى، وهو الخلاق العليم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، هذه الشمس خلقها الله، وفي التفكر فيها احتداء إلى عظمة الله جل وعلا، جرم عظيم فيه نور ولهذا قال سراج، وفيه حرارة تنفع هذه الدنيا. ولهذا إذا اختل هذا الكون حينئذ لا تطلع الشمس كما كانت تطلع، بل تطلع حينئذ من مغربها، وحينئذ كانت هذه الشمس من علامات كان طلوعها من المغرب من علامات هذا اليوم. فذكر الله هذه الشمس لأن النظر فيها وفي كيفية خلقها وما فيها من فوائد فيه دلالة على عظم خلق الله جل وعلا، وأنه ذو قدرة واسعة شاملة. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات هي الرياح وهي السحاب، فالرياح تسوق السحاب، والسحاب يأتصر منه هذا الماء، فهذا الأمر على هذه الكيفية لا شك أن فيه أعظم الفكر في أن هناك خالق عظيم. وحينئذ لو أنكم أيها الكفار تفكرتم في هذا المطر الذي ينزل بهذه الكمية وهذه الكيفية على هذا التدرج لعلمتم أن إنكاركم لهذا اليوم أنه تجرد من العقل الصريح، أنه تجرد من العقل الصريح. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ثجاجا أي ماء كثيرا متتابعا كما هو حال المطر عند نزوله. ثم لما بين الله تقرير هذا اليوم بهذا الأسلوب بدأ يبين ما هو هذا اليوم وماذا وما سيحصل فيه، فبين نوعا من الأنواع التي تحصل في هذا اليوم، وإلا فهناك من السور ما هو كاشف أكثر من هذه الآية أو هذه الآيات لحقيقة هذا اليوم وما يحصل فيه. لهذا قال بعض المفسرين من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة نظر عين فليقرأ إذا الشمس كورت. قال الله جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل هو يوم القيامة. الآن جملة اسمية مبتدأة إن يوم الفصل كان ميقاتا. لما قرر هذا اليوم هناك تساؤل يرد وهو متى هذا اليوم، حتى المؤمن يسأل متى هذا اليوم، أنا مقر بأن هذا اليوم سيحصل وسيقع وموقن بذلك، لكن العقل يتساءل عن متى هذا اليوم. ولهذا جاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تساؤله عن هذا السؤال، لكنه أرشده إلى ما ينفعه، قال ما أعددت لها. ولما قال له جبريل متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلما كان هذا السؤال من مقتضيات العقل جاء الله جل وعلا بهذه الآية بعد أسلوب التقرير بقوله إن يوم الفصل كان ميقاتا. كان ميقاتا أي له موعد محدد، لكن هذا الموعد المحدد لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لهذا من العقائد المسلمة أن علم الغيب، أن علم وقوع الساعة إنما هو لله جل وعلا، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى الساعة، لكنه أخبر عن أماراتها خاصة، أخبر عن أماراتها وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علامات بعيدة، وعلامات متوسطة، وعلامات قريبة من وقوعها، وهذا هو منتهى علمه بها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. حاول بعض العلماء قديما أن يتصيد بعض القرائن وليصل إلى مدة هذه الحياة، ومنهم جلال الدين السيوطي في كتابه مجاوزة الكشف في مجاوزة هذه الأمة 105 بعد 1000، لكن كل هذا ليس بصحيح، والعصمة هي في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إنما المؤمن لا يكون همه معرفة متى الساعة، لكن ماذا يعد لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأله: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. النفخ نفختان: نفخة الموت التي يموت من في السماء ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهذا الاستثناء اختلف أهل العلم فيه من هو الذي لا يصعق. قد بين هذا الشيخ العلامة ابن قيم في كتابه الروح بيانا شافيا. أما النفخة الثانية وهي نفخة القيام ليوم القيامة، ليوم الفصل، يوم ينفخ في الصور. الصور هو القرن، قرن ينفخ فيه إسرافيل فيقوم الناس من قبورهم. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين النفختين 40 سنة، وأن الله ينزل ماء تنبت الأجساد كما ينبت البقل، وأن الأجساد تبلى إلا عجب الذنب. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، تأتون إلى العرض، إلى ساحة العرض على الله جل وعلا. حال مجيئكم هذا أنكم تأتون أفواجا، زمرا زمرا، كل نبي يأتي ومعه أمته، تأتون جماعات، يأتون حفاة عراة غرلا، كل همه أن يخرج مما هو فيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن غيره، حتى يغنيه عن الاهتمام بأبيه وأمه وابنه وصاحبته. فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. حينئذ يكون في السماء أبواب لنزول الملائكة، ويوم تقوم الساعة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. السماء يأتريها في هذا اليوم أحوال، منها ما سمعنا: وإذا السماء كشطت وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذه الجبال العظيمة يأتريها الهول العظيم الذي يغيرها عن حقيقتها، تسير عن أماكنها ومقارها، تسير في الهواء وترتفع عن مقارها فتسير سرابا. السراب ليس بشيء، تنظر إلى الماء، تنظر إلى السراب تحسبه ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فهكذا الجبال يوم القيامة تكون سرابا لا شيء، حينئذ تظنه سراب، تظنه شيء وهو لا شيء. قد أخبر الله عن الجبال يوم القيامة أنه يأتريها أحوال، يأتريها أنها تدك هي والأرض، كلا إذا دكت الأرض دكا دك، ثم تكون كالعهن المنفوش، فتكون الجبال كالعهن المنفوش، ثم تكون هباء منبثا. وبست الجبال فكانت هباء منبثا، ثم تسير. ويوم تقوم الساعة وترى الجبال في صورة النمل، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وبعض الذين يقرؤون يظن أنها تسير في الدنيا، ولكن السياق في يوم القيامة، وترى الجبال يوم القيامة تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، ثم يأتيها السير الذي يرفعها من مقارها ويسيرها في الهواء، وتكون بعد أن كانت عهنا منفوشا ثم هباء منبثا تكون سرابا. وهذا فيه دلالة على أن هذا اليوم يوم عظيم، وأن أعظم مخلوقات الله يكون لها من الأحوال ما نسمع، فكيف بالإنسان؟ ولا نجاه إلا برحمة الله جل وعلا. ومن مقتضيات جلب رحمة الله جل وعلا الإيمان الصحيح والعمل الصالح. ثم أخبر الله جل وعلا بجملة اسمية أخرى، هذا اليوم بيّن الله جل وعلا فيه ما يحصل على وجه الاختصار. هل يستمر هذا اليوم؟ هو قنطرة إلى المكان المستقر الأخير، وهو الجنة أو النار. فبين الله جل وعلا المستقر الذي يستقر فيه من أنكر هذه القضية وأنكر قضايا العقيدة الأخرى، فقال إن جهنم كانت مرصادا. المرصاد في أصل اللغة هو المكان الذي يجلس فيه الراصد يترصد العدو ليأخذه على بغته ليناله وهو لا يدري. فجهنم فيها خزنة تترصد الكفار، بل إنها ذاتها تترصد للكفار وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حينئذ تأخذهم كلاليب النار كما أخبرنا وسلم. فهذا معنى إن جهنم كانت مرصادا، مكانا مرصدا معدا. لمن؟ لمن هي مرصدة؟ للطاغين. الطغيان في أصل اللغة هو مجاوزة الحد، ولهذا الطواغيت الطاغوت كل من تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطغيان المراد هنا في سياق الآيات هو طغيان الكفر، ولا شك أن طغيان المعصية أيضا يدخل فيه، لكن من عقائد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر وأهل المعصية من هذه الأمة لا يخلدون في النار كما سيأتي في الآية التي بعدها. للطاغين مآبا أي مقرا ومرجعا لا يخرجون منه، لابثين فيها أحقابا، مقيمين في هذه النار أحقابا. الحقب هو الدهر، وجمع أحقاب أحقاب. فالصحيح والله أعلم أنه هو الدهر كله، حقب ينتهي وحقب يأتي. حاول بعض المفسرين أن يتناول قضية عدد الحقب، وأكثرهم على أنه 80 بضع و80 سنة، وأن اليوم وأن السنة 12 شهرا والشهر 30 يوما واليوم 1000 سنة. لكن التقديرات الزمانية تحتاج إلى دليل من المعصوم، وليس هناك دليل. ورد هناك حديث ولكنه ضعيف. الحاصل أن المعنى العام أن الكفار لابثين فيها أحقابا، حقب يمضي وحقب يأتي. ومن هذه الآية أخذنا قضية من قضايا العقيدة وهي فناء الجنة والنار. الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهما لا يفنيان ولا يبيدان، كما قال الله جل وعلا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. والاستثناء هنا لا يقتضي أن الجنة والنار تفنيان، وما ورد فيهما من الآثار فهو ضعيف أو اجتهاد. وما نسب إلى شيخ الإسلام تيمية يقول مشايخنا أنهم بالتتبع والاستقراء لأقوال شيخ الإسلام تيمية يقررون أن النار لا تفنى وأن الجنة لا تفنى ولا تبيد، وهذا هو القول الحق. لكن إذا قلنا أن الطاغين يدخل فيه العصاة من هذه الأمة، فهل يرد علينا هذه الآية ويستدل بها من ذهب بعيدا عن السنة الصحيحة إلى أن أهل الكبائر من أمة محمد يخلدون في النار كما هو مذهب الخوارج؟ الجواب أن السنة الصحيحة دلت على أن أهل الكبائر من هذه الأمة هم إلى مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنهم وإن شاء غفر لهم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فإن أدخلهم النار فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون، إما بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الشافعين ممن يأذن الله له، إذا لكن بشرط وهو التوحيد. هذا هو الشرط الهام في قضية الشفاعة. أو قلنا يخرجون بالشفاعة أو برحمة الله جل وعلا، فإنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، كما دلت عليه السنة الصحيحة: لابثين فيها حقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد هنا هو ما يخفف عنهم حرارة هذه النار، التي نار الدنيا جزء من 77 جزءا من نار جهنم، نار قد بلغت المدى الكامل في الحرارة، لا يذوقون فيها بردا ينفعهم من حرارتها ولا شرابا ينفعهم مما يجدونه من شدة العطش في هذه النار والعياذ بالله. لكن استثنى الله جل وعلا استثناء من الحقائق، لكنه لا ينفعهم شيء. يرد إليهم في نار جهنم هو شراب، لكنه لا يسمن ولا يغني. حميم وغساق. حميم هو الماء الذي بلغ في الحرارة أشد الحرارة، وغساق هو ماء الذي يرد من صديد أهل النار ومن جروحهم ودموعهم وصديدهم ونتنهم والعياذ بالله. فماء حميم كما جاء في الحديث: إن أحدهم يرفع الشراب إلى فمه وإنه لتقع فروة فمه من شدة حرارته، وأنه تغلى منه الأمعاء كما بين الله في آيات أخرى. لا شك أن هذا قد بلغ في شدة العذاب غاية عظيمة تدل على هول النار، وأن العقل الصريح أن الإنسان يهرب من هذه النار، وأن الهروب منها إنما يكون بالأسباب التي أرشد إليها كتاب الله جل وعلا وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيمان صحيح وعمل صالح. ومن مقتضيات هذا الإيمان الصحيح البعد عن معاصي الله جل وعلا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، فالسيئة يجازيها بسيئة، فحينئذ هذا الذي يحصل لأهل النار هو موافق تمام الموافقة لما حصل منه من إنكار لقضايا العقيدة ولمشاقة الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. ليس هناك زيادة لهم في العذاب، هو أخبر جل وعلا أخبرهم بالعذاب الذي يحصل على جزاء ما يحصل منهم من تكذيب، فهو أسلف لهم الجزاء سابقا، فحينئذ لم يحصل لهم ظلم البتة، جزاء وفاقا. ثم بين حالهم إنهم كانوا لا يرجون حسابا، كانوا في دنياهم لا يخافون أن هناك يوما يحاسبون فيه وأن هناك ربا يحاسبهم، فهم حسبوا أن الدنيا خلقت عبثا وأنها خلقت سدى، لا يسأل الإنسان ولا يحاسب، فهم لا يرجون حسابا حينئذ فيعملون ما يشاءون. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وجزاء هذا الاعتقاد كذبوا بآياتنا الواضحة كذاب أشد التكذيب، مبالغة أشد التكذيب، حتى أن الله جل وعلا نوع لهم أساليب تقرير ما يوصل إلى الإيمان الصحيح، وأرسل لهم الرسل ومعهم الآيات التي تدل على صدقهم، ومع هذا أتوا وتجبروا، فكان هذا من أشد التكذيب، وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. هذه الآية عامة في ما يحصل في هذه الدنيا، أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. ولهذا من الأمور التي عليها أهل السنة والجماعة أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون، وأن الكل مكتوب في اللوح المحفوظ. ومع هذا مكتوب أيضا في صحائف الأعمال ملك على اليمين وملك على الشمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين، هناك تقرير يوم القيامة، حتى إن الإنسان من المبالغة في تأكيد ما عمله الإنسان من خير أو شر تشهد عليه أجزاء بدنه، كما أخبر الله جل وعلا في آيات سورة النور. إذن الحجة منقطعة، والإعذار إلى العباد قائم من الله جل وعلا. ف فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال بعض أهل العلم أشد آية على الكفار هذه الآية، لأن فيها إخبار صدق من الله جل وعلا أن كل عذاب يحصل للكفار ويحصل لهم منه إيصال أو استشفاء إلى الله جل وعلا أن يخفف عنهم، أن ذلك لا يحصل، بل يحصل ما هو أشد منه. ولهذا لما قال ادعوا الله في آيات تقرر أن الكفار دعوا الملائكة أن يدعوا الله أن يخفف عنهم يوما من العذاب، قالوا أولم تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولهذا فما يحصل للكفار من عذاب ثم ما يحصلهم من استشفاء إلى الملائكة أن يستشفعوا إلى الله جل وعلا يخف عنهم، هذا لن يحصل، بل كل عذاب يحصل لهم سيحصل لهم منه ما هو أشد منه. ولهذا فهذه الآية من أشد الآيات على الكفار، التي تبين أنه أن كل عذاب فما بعده أشد منه والعياذ بالله. ثم بين الله جل وعلا القرآن مثاني، ومعنى مثاني يبين جزاء قوم ثم يبين ضدهم، يبين شيئا ثم يبين ضده. لما بين أن هذا اليوم سيكون بعده مقر لأهل الجنة ولأهل النار، وبين نوعا من أنواع العذاب في هذه السورة لأهل النار، جاء ليبين أنواعا أو بعض أنواع جزاء المتقين. إن للمتقين مفازا، التقوى في حقيقتها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معاصي الله على نور من الله ترجو ثواب الله. ومن أعظم التقوى أن يتقي الإنسان الشرك بالله جل وعلا. فالدرجة الأولى من درجات التقوى أن يتقي، أن يحقق الإنسان التوحيد، وأن يقي نفسه من الشرك صغيره وكبيره. هذا الشرك، صغير الشرك أشد من كبير المعاصي. فإذا أطلقت التقوى في القرآن فالمراد بها التقوى التي أول درجاتها الإيمان الصادق والتوحيد الكامل والبعد عن الشرك. إن للمتقين مفازا، فوزا ونجاة من أعظم مرهوب. ولهذا من أعظم جزاء لأهل الجنة أن الله وقاهم النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مجرد زحزحة العبد عن النار هذه من الفوز العظيم. ولهذا أهل الأعراف من الذين في قنطرة بين أهل الجنة والنار، هؤلاء فائزون، فهناك فوز نسبي وهو الفوز بزحزحتك أيها العبد عن النار، هذا فوز. ولكن الفوز الكامل هو أن يفوز الإنسان بجنة الله جل وعلا، وهذه كما قلنا إنما تحصل للمتقين بادئ ذي بدء. لكن هنا اللام إن للمتقين، هل هي لام الملكية ولام الاستحقاق أو لام السببية؟ لا شك أنها لام الاستحقاق، بمعنى لما يخبر الله جل وعلا في كتابه عن جزاء أهل الجنة، فإن هذا الإخبار هو جزاء، لكنه ليس جزاء واجب على الله جل وعلا، بل إن هذا العمل هو سبب لأن تنال هذا الجزاء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهنا النفي نفي الاستحقاق. وفي قوله تعالى كما في هذه السورة: إن للمتقين، وفي قوله لما جنات المأوى: جزاء بما كانوا يعملون، الباء هنا باء السببية. فهذه الفوز، هذا الفوز يحصل لهم بسبب التقوى، لكن السبب قد يحصل، قد يؤدي إلى المسبب وقد لا يؤدي، لكن يدخل الإنسان الجنة برحمة الله أولا، لا بعمله. مهما بلغ في التقوى وتحقيقها فإنه لا يدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا. لهذا ما للعباد عليه كما قال: إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. لكن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، بل إنه يجازي الحسنة بمثلها إلى 10 أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، حتى إن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسن. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا. الحدائق هي الجنات المتنوعة التي فيها من الثمار ومن الزروع ومن النخيل ما ثماره مختلفة وألوانه متعددة وروائحه متنوعة وطعمه مختلف. الأسماء متفقة مع أسماء ثمار الدنيا، ليس كما قال ابن عباس: ليس ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وأما الحقائق فمختلفة. حدائق وأعنب، إنما نص الله جل وعلا الأعناب لأنها كانت أكرم ما يقتاته الناس من الثمار الفواكه في ذاك الوقت، وإلا هناك ما تلذ به النفوس من أنواع الفواكه في الجنة ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدائق وكواعب أترابا، الكواعب هن الحواري، هن الحور العين. أطلق الله وصفا من أوصافهن، وهو أن ثدي الواحدة متكعب غير متدلي، وهذا من تمام الحسن والجمال. وجاءت السنة مبينة لأوصاف الحور العين، كما بين القرآن أيضا بعضا من أوصافهن كما قال: وحور العين أي واسعات الأعين، شديد سواد السواد وشديد البياض. وهذا من الأمور التي تجملهن أعظم جمال. كواعب أتراب، أتراب إذا قيل هذا مع أترابه أي مع أشكاله، كواعب ليس للإنسان واحدة وإنما حواري، حواري كثيرة للواحد، حتى 70 وأكثر كلما أراد شيئا تمنى حصل له ما يتمنى في هذه الدار, في هذه الدار. أترابا أي أن أسنانهن أعمارهن متساو, وهذا من تمام اللذة التي يطلبها الإنسان. وكأسا دهاقا, الكأس تطلق إذا كان فيها شراب, وهو كل شراب يطلبه كأس ماء أو كأس خمر كله موجود, وعلى أعظم اللذة كما بين الله جل وعلا أنواع الخمر التي في الجنة, وأنه لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون, في السورة الأخرى ينزفون أي لا يذهب العقل بسببها ولا يحصل للبطن وجع بسببها, وإنما لذة عظيمة وكمال نشوة وطلب. وهذا غاية ما يتمناه الإنسان بعكس ما في الدنيا من خمر تذهب عقله وتكدر بدنه وتسلب وتورد إلى بدنه الأوجاع والأمراض. وكأسا دهاقا أي ممتلئة ليس فيها نقص, ومع هذا كلما انتهى كأس وأراد كأس فهي متتابعة, وهذا معنى دهقا دهقا متتابعة, الكأس ممتلئ كلما انتهى كأس تلاه كأس, وهذا من عظيم لذتهم في هذه الدار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم, إنه على كل شيء قدير. هناك من الأمور الإنسان في هذه الدنيا يكون في أعظم اللذة في قصر مشيد وفي نعمة فاره فيها, لكن قد يأتي إنسان فيكدره بكلمة فيتكدر في يومه ذلك, أو يرى رؤيا تكدره في حاله كلها, أو يتخوف من هاجس طرأ له. لما كان هذا الأمر موجود في الدنيا نفاه الله عن الدار الكاملة لأهل الجنة, لا يسمعون فيها لغوا, لا يسمعون فيها كلاما باطلا, لا يسمعون فيها كلاما يكدرهم, ولا يسمعون فيها تأثيما كلاما مؤثم, وكل كلام مؤثم فهو جارح في الحقيقة, يجرح الإنسان ولو لم يشعر فآثاره باقية. لهذا إذا جاء إنسان فكذب على إنسان فقبل كلامه ولم يعلم أنه صدق فهو لا يؤثر فيه هذا الكلام, لكن بعد فترة من الزمن يتبين الحال فتجد أن المكذوب عليه يتكدر خاطره من هذا. الجنة ليس فيها هذا الأمر, لأنه أصلا ليس هناك فيها يصدر من أهلها قول هو من صفات أهل الإثم. بعض المفسرين يقول ولا تأثيم ولا كذبا, لهذا من هذه الآية نعلم أن الكذب إنما هو من صفات أهل النار, كما قال الله عنهم وكذبوا بآياتنا كذابا, وأنه ليس من صفات أهل الجنة, لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم. ولهذا قال عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر, وإن البر يهدي إلى الجنة, وإن الكذب يهدي إلى الإثم, وإن الإثم يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النار, وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا, وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب كذابا. فبين وسلم أن الكذب ليس من أهل صفات أهل الجنة إنما هو من صفات أهل النار. وللأسف أن كثيرا من الناس يقع في هذه الصفة حتى وهم ندر ونرجو أن يكونوا كذلك من أهل الخير, فتجد أنه إذا أحرج كذب, وهذا ليس من صفات المؤمنين, الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإذا صدقت فحينئذ توكل على الله جل وعلا واجعل اعتمادك على الله. لا شك أن الكذب مباح في أمور حينما تطغى مصلحة الكذب على الصدق، وهي في أحوال استقراها العلماء وبالغ فيها الناس وتأول المتأولون. فكذب الرجل على امرأته في مواضع، إذا كان هذا الكذب من شأنه أن يقيم العلاقة الزوجية، الشأن في شأن إصلاح الناس، إذا علمت أو غلب على ظنك أن الكذب سيصلح بين المتخاصمين، والكذب في الحرب لأن الحرب خدعة وما أداه، فلا يجوز للإنسان أن يستمرئ الكذب. فهذه عادة فشت في مجتمعات المسلمين، هي عادة الكذب، ولا شك أن هذا من الخذلان، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا، جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء. هذا الجزاء وصفه الله بأنه من الرب جل وعلا كما قلنا تفضلا، وليس جزاء واجبا، لهذا قال عطاء من الله، عطاء حسابا، ليس أنه مقابل، بمعنى أن لما عملوا هذا الشيء فلا بد لهم من حسابهم، وكما يحاسب الإنسان آخر، لا، إنما هو الحسب هنا هو الكافي، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وكافي من اتبعك. فهنا كافي لهم، شاملا لهم، لا يبغون بعده من اللذة ومن أنواع اللذة التي حصلت لهم في هذه الدار.